موقع الطريق إلى الله يقدم. يا من تريد أن ترزق ليلة القدر انتبه، يا من تحرصين على الفوز بليلة القدر انتبه. قال الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. من حديث أم المؤمنين عائشة: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. يعني في الوتر يا مولانا؟ يعني في الليالي الوترية، وأول ليلة وترية الليلة المقبلة في الليالي الوترية، وهي ليلة 21 23 25 27 29. خمس ليالي يا راجل، حرام عليك والله العظيم، لو ضاع منك حرام عليك والله، حرام عليك والله العظيم. لا يحرم خير ليلة في خمس ليالي إلا محروم. ما قلتلناش علامات ليلة القدر، ازاي اعرف ان دي العلامة؟ هات يا مولانا العلامة الاولى، خلي بالك قوي. العلامة الاولى من علامات ليلة القدر، قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: من يذكر حين طلع القمر مثل شق جفنة؟ لأول علامة صحيحة في صحيح مسلم. ايه الجفنة دي يا مولانا؟ الجفنة الطبق الكبير او الاناء الكبير اللي بيوضع فيه الطعام. ترى القمر كشق جفنة، يعني نصف الجفنة. تنظر الى القمر، الجفنة مستديرة، هترى القمر نصف جفنة مستدير. طب علامة تانية خلي بالك، ليلة سهلة طلقة لا حارة ولا باردة. سهلة يسيرة، فيها طمأنينة، فيها سكينة، فيها هدوء، فيها راحة نفسية، فيها أنوار. أنوار إيه بقى؟ أقول لك، الملائكة نازلة وطلعة، فيها أنوار يشعر بها أهل الإيمان وأهل الفضل وأهل الصدق. سهلة طلقة، طلقة يعني إيه؟ طلقة يعني مضيئة. ما هي العلامات اللاحقة؟ الشمس تطلع في صبيحة ليلة القدر بيضاء، لا شعاع لها. من الليلة سنبدأ، سندخل معسكر العبادة ومعسكر الطاعة. لا تضيع، لا أقول ساعة، أعوذ بالله، لا تضيع دقيقة، دقيقة واحدة إلا وأنت في عمل لله. اشتغل، صلي التراويح، تهجد، الصدقة، القرآن، الذكر، الدعاء، التذلل، البكاء، الاستغفار، التضرع، اشتغل. يعني ليلة القدر عبادتها خير من عبادة 1000 شهر عبادة متصلة. يعني 83 سنة عبادة يا اخوانا، مين فينا هيعيش 83 سنة؟ 83 يعني ليلة بعمرك. تعرفين يعني ايه 83 سنة عبادة؟ يعني قرن من الزمان، يعني ليلة بقرن. تخيل قيام ليلة ب60,000 قيام ليلة. طب ختمة القرآن 600 صفحة، يبقى صفحة القرآن في ليلة القدر ب100 ختمة قرآن. صفحة القرآن الواحدة في ليلة القدر ب100 ختمة قرآن. خذ 3 وصايا في ليلة القدر. الأول، منذ أن يدخل الشهر وأنت تسأل ربك أن يوفقك لقيام ليلة القدر. الأمر الثاني، لا تفوتك صلاة العشاء والفجر جماعة في ليالي رمضان كلها وفي العشر الأواخر أولى. ثم قم ولو يسيرا من الليل، ولو يسيرا من الليل في الشهر كله وفي العشر الأواخر أكثر. وقل، قالت أم المؤمنين: يا رسول الله، أعلمت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أرجو الله أن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر، صلى الله على محمد.